سلام بمداد الذهب تتوالى وتوافي المصطفى خير نبي صلوات وسلام بمداد الذهب تتوالى وتوافي المصطفى خير نبي صلوات وسلام على نبينا وسلم على الهادي المصطفى أحمد المبعوث فينا بالفضائل والوفاء صل يا ربي وسلم على الهادي المصطفى أحمد المبعوث فينا بالفضائل والوفاء صادق الوعد وفيه هديه فيه الشفاء إن نطعه في هداه نحوص خير الرتب هي هي هي هي والله بمداد الذهب بمداد الذهب وتوافي مصطفى خير نبي خير نبي صلوات على نبينا والملائكة الكرام على من زكى وعلم خير من صلى وصام والملائكة الكرام خير من صلى وصام قد أحبته القلوب في الحروب والسلام فهو رمز العدل دوما عربي وأبي هي هي هي هي بمداد الذهب وتوافي المصطفى خير نبي كم أحيا قلوبا من أباطل الضلال إنه يهدي الحيارى إنه يبني الرجال ولكم أحيا قلوبا من أباطل الضلال إنه يهدي الحيارى إنه يبني الرجال محسن نحو الأسارى بمقال وفعال مجده يعلو ويسمو فوق هام الشهوب هي هي هي هي هي والله والله بمداد الذهب المصطفى خير نبي بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم نبينا بالعدل جاكم بني الإنسان بشراكم نبينا بالعدل جاكم إذا سرت على شرع إذا سرت على شرع تكون الجنة مأواكم تكون الجنة مأواكم.